Ora abi işte kız. İyi. Hayyo. Lillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala eşrefil mürselin. Nebiyyina Muhammedin ve ala ikhvanihi. Al-Anbiya mürselin ve sahabe ecmaîn. التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين باب من دعا رجلا فجاء معه آخر. دعا رجلا يعني عزمه يعني على وليمة وجاء آخر معه من غير دعوة من غير دعوة. ماذا يفعل الذي دعي وجاء معه الآخر الذي لم يدع؟ نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار الأصفهاني قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري قال الأعمش أحد شيوخ الإمام أبي حنيفة واسمه سليمان ابن مهران. نعم رضي الله رحمه الله. وكان من من من من من, من, من, من أهل الدعابات يعني من أهل الأش يمزح ولا يقول إلا حقا. نعم. حتى مرة من المرات حصل بينه وبين زوجته مغاضبة فلما سمع الإمام أبو حنيفة تلميذه قال أنا له أنا أصلح بينك وبين زوجك. فذهب إلى البيت وكلم الزوجة وقال أنت يا فلانة يخاطب زوجة الحافظ ابن مهران سليم ابن مهران الذي هو اسمه الأعمش وسمي أعمش لأن في عينيه يعني الشعر حق عينيه كده قليل يعني أو في عمش في عينيه. فقال للزوجة أنت لا تنظرين إلى عمش في عينيه ولا تنظرين إلى إلى إلى إلى إيه إلى دقة في ساقيه لأنه كان ساقه صغير ولا إنما أنظري إلى علمه وما في صدره من العلم. فالشيخ سليمان غضب من أبي حنيفة وقال وأتبين لها معايبي وجره وغضب عليه لأن الإمام قال لا تنظر إلى عمش في عينه وكأنه أظهر لها إيه العيوب التي في شيخه. فالشيخ جره وقال له وأخرج من البيت أنت بينت لها عيوبي. نعم طيب رحمه الله. نعم. عن أبي مسعود الأنصاري قال كان فينا رجل نازل يقال له أبو شعيب وكان له إيش معنى نازل يعني على أنه ليس منا. النازل هو الرجل الذي لم يكن من الجماعة وإنما جاء من بلاده ونزل مع الجماعة هؤلاء لم يكونوا من جماعته. نعم. وكان له غلام لحام فقال لغلامه اجعل لي طعاما لعلي أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان له غلام يعني رقيق لحام الله أعلم إنه يبيع اللحمة زي ما نحن نقول الآن جزار. نعم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة فتبعه رجل. عزم الرسول والرسول كان خامس خمسة يعني أنه عزم أربعة من غير الرسول والرسول يكون بهم إيه خامسة. فلما مشى الرسول مع الأربعة وإذا رجل سادس نعم يتبعهم من غير دعوة. طيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل إنك دعوتني خامس خمسة وإن هذا تبعني فإن أذنت له وإلا رجع. نعم. الرسول لما انقرب عند بيت صاحب الدعوة قال للرجل صاحب الدعوة دحين هناك دعا رجل هناك أول كان نكرة ثم أرجع إليه بكوني معرفة دعا رجل رسول الله رجل النكر. بعدين فقال الرسول ذي الرجل، من هو الرجل؟ الأول. فإذا أعيدت النكرة معرفة هي نفس الأول، هي نفس الايه؟ نفس الأول. أما لو أعيدت نكرة فهي غير الأول. قابلت رجلا ورأيت رجلا، قابلت رجلا ورأيت رجلا، الرجل الثاني ليس الرجل الأول، ليس الرجل الايه؟ الأول. فعجزنا بثال هنا في سورة ياسين، سنة إليهم فعصى فرعون الرسول، سنة إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول الذي هو موسى، فأرسلنا إلى موسى إلى فرعون رسولا هو موسى، فعصى فرعون الرسول، من الرسول؟ هو موسى، هو موسى. فإذا النكرة أعيدت معرفة فهي نفس الأول. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل إنك دعوتني خامس خمسة وإن هذا تبعني، فإن أذنت له وإلا رجع. قال لا بل آذن له، بل آذن له يعني يكون معكم ساجسا، يكون معكم ساجسا. فهذا يعني الإنسان لو حصل له مثل هذا، فإذا جاء الإنسان عند بيت صاحب الوليمة يقول له مثل ما قال الرسول لهذا الرجل، فإن أذن له وإلا رجع. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن محمد بن يوسف، وأخرجه مسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن محمد بن يوسف عن سفيان. قال الإمام رحمه الله: وفيه دليل على أنه لا يحل طعام الضيافة لمن لم يدع إليها. وقد روي أن سلمان دعا رجلا إلى طعامه، فجاء مسكين فأخذ كسرة فناوله، فقال سلمان: إنما دعوناك لتأكل، فما رغبتك أن يكون الأجر لغيرك والوزر عليك؟ يعني ما دعوناك لتصدق، يعني دعوناك أنك أنت تأكل، ما أنت تعطي الناس الذي الطعام، يعني ما لك حق حتى تأخذ مني الإذن. تقول يا شيخ أنت صاحب الطعام، هل أعطي له هذا أو لا؟ فأنت أعطيت من نفسك من غير أن تطلب مني الإذن. فإذا كان الإنسان جاء عند بيتي ببيت إنسان وعزمه للوليمة فلا يفعل شيء إلا بإذن إلا بإذن الداعي، ما يجوز لك أن تتصدق بما في السفرة من الأشياء لغيرك إلا أن تستأذن من عجم صاحب الدعوة. نعم. وذهب بعضهم إلى أن الرجل إذا قدم إليه طعام وخلي بينه وبينه فإنه يتخير، إن شاء أكل وإن شاء أطعم غيره وإن شاء حمله إلى منزله. نعم. فأما إذا أجلس على مائدة كان له أن يأكل بالمعروف، يعني مع جماعة، إذا كان مع جماعة قدم لجماعة فهو أن يأكل بالمعروف، وأما إذا قدم له وحده فقط فمعناته على أنه هذا الطعام لك، فأنت مخير بين أن تأكله بين أن تحمله بين أن تصدق به. ليه؟ لأنه قدم لك أنت، فمعناته أنه هذا عطية من الداعي لك. نعم. طيب. ولا يحمل منها شيئا ولا يطعم منها غيره، هذه آية الثانية التي فيها التي معك جماعة، لو كان معك جماعة لا يجوز لك إلا أن تأكل فقط مثلهم، لا تحمل ولا تصدق. نعم. وقد استحسن بعض أهل العلم أن يناول أهل المائدة الواحدة بعضهم بعضا، أن يناول أهل المائدة الواحدة بعضهم بعضا شيئا، فإن كانوا على مائدتين لم يجوز. أن يناول أهل الإيه؟ المائدة. إيه؟ أن يناول بعضهم بعضا، يصير بعض من بعضهم الأولان فاعل لمن يناول بعضهم بعضا. نعم. يعني اللي جالسين الذي جالسين على المائدة يجوز أن زي الآن ما يفعل، زي ما لا يفعل، وقطع بعضهم اللحم يعطي للثاني ما عليه، أو فهذا جائز لأنه قدم لهم شراكة، يعني أنتم مشتركون أيها الخمسة الأنفار أو الثلاثة الأنفار، إذا قد لهم طعام فمعناه أنهم شركاء فيه. نعم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن من قدم طعاما إلى رجل ليأكله فإنه لا يجد لا يجري مجرى التمليك وأن له أن يحول بينه وبينه إذا شاء. يعني ضد القول الأول، ضد القول إيه الأول، ما لك إلا أن تأكل، ما لك إلا أن تأكل. نعم. باب الرجوع إذا رأى منكرا. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل. قام على الباب وقف لم يدخل. لما رأى، لما جاء الرسول من المسجد ورأى النمرقة، النمرقة يعني شرشف، مثل الشرشف مثل البطانية، اشترت السيدة إيه؟ السيدة عائشة، وفيها تصاوير، وفيها تصاوير، ونصبتها على الباب زي ستارة، جعلتها ستارة على الباب. فلما جاء الرسول من المسجد أو من السوق عليه الصلاة والسلام وجد هذه النمرقة، نعم، فوقف على الباب لم يدخل، كأنه قادما لنصبها على الباب، لنصبها على الباب. نعم. قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، فعرفت السيدة عائشة أن الرسول يكره هذه النمرقة الذي فيها تصاوير. نعم. فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسول الله، فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بال هذه النمرقة؟ قالت اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها. فقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة فيقال لهم أحيوا ما خلقتم. ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. هذا بين لها العلة، بين لها العلة على أن الرسول يبغضها، لأن الملائكة لا يدخلون في البيت الذي فيه، وإذا الملائكة لم تدخل إذن البيت ليس فيه بركة، لأن الملائكة الملائكة قوم طائعون لله، قوم طائعون لله، يفعلون ما يؤمرون، بخلاف الجن والإنس يحصل منهم عدم الطاعة، الإنس كذلك يحصل عدم الطاعة، كذلك الجن يحصل من عدم الطاعة، وأما الملائكة وهم قوم مسخرون للتسبيح، ولا يأكلون ولا يشربون، إنما أكلهم وشربهم التسبيح والتهليل، ولذلك لما جاءوا ضيوفا على صورة بني آدم لم يأكلوا من ضيافة سيدنا إبراهيم، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه إلى إلى إلى إلى أكل الإيه لحم الإيه العجل الحنيد الصاتي، الحنيد معنى صاتي، صاد عزيز الجماعة جاءوا يحطوا على النار، نعم الصاتي هذا، نعم لم يأكلوا، عرفوا على أنه بعد ذلك قالوا لا، قالوا نحن رسل الله، إن رسل ربي. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن عبد الله بن مسلمة وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. ولا يتشبهون إلا بالإيه بأحسن التشابه، الملائكة لا تشبهون لا بالبس ولا بالكلب، ولا يتمثلون بالإيش بالشيء الحسن الطيب، يأتون على صورة بني آدم، ولا يأتون على صورة كلاب، ولا على صورة بساس الكوكين هذا، لا، أما الجن يتمثلون بأخص التماثيل، يأتي على صورة كلب، يأتي على صورة هر إلى آخره، سنور وهر بمعنى واحد، لأن الهر له أسماء كثيرة، سنور وهر وقط. نعم. طيب. قال الإمام فيه دليل على أن من دعي إلى وليمة فيها شيء من المناكير أو الملاهي فإن الواجب أن لا يجيب، يعني لا يأتي الدعوة، لا يأتي الدعوة إذا كان دعاك، ولو كان الدعوة عرس، إذا كان فيها شيء منكر لا يرضي الله ويغضب الله فأنت لا تجيب الدعوة، لأنك إذا أتيت ويجب عليك أنك تنكر عليهم، وإذا لم تنكر تكون أنت معهم آثم، من رأى منكم منكرا فليزله، إما بيده إذا كان يقدر، مثل أن يكون حاكم أو يكون دورة العمدة، أو يكون له له إيه له تسلط باليد، أو يكون له تسلط باللسان، ينكر بلسان الرتبة الثانية، رتبة نمرة أول يجير المنكر بيده، فإن لم يقدر فبلسانه، فإن لم يقدر فبقلبه، يقول اللهم إن هذا منكر فأزله، لا يرضيك يا الله فأزله، يطلب من الله إزالته. نعم. وإذا لم ينكر واحد من الثلاثة يكون آثم مثل الفاعل. نعم. إلا أن يكون ممن لو حضر تترك وترفع بحضوره أو بنهيه. طيب. وروي عن سفينة أبي عبد الرحمن أن رجلا ضاف علي بن أبي طالب إلا إذا شوف الشيخ هنا يقول هنا إلا أن يكون المدعو إذا حضر الناس يرفعون الايه يرفعون الشيء الخبيث المنكر يهابونه إذا كان يعرف على أنه إذا حضر عرف على أنه هناك فيه منكر، لكن إذا حضر يرفعونه مثل الشيخ الله يرحمه الشيخ عيسى شيخ مشايخ شيخ الشيخ حسن وشيخ علوي أهل النجا عزموه، ولما جاء وقت ديك الأيام دوبر الراديو دوب الآن ظهر في مكة، وسمع أم كلثوم جايبين حتى مسوين حفلة وحضروا الشيخ عشان يصلح بين جماعة الشيخ عيسى رواس الله يرحمه الناس الطيبين علماء المشار إليهم، فلما حضر سمع أم كلثوم تغني والناس فرحانين، ولما جاء قال من هذا الذي يغني؟ قالوا يا شيخ أم كلثوم، عرف على أنها مرأة، قال مو عيب علينا على أننا رجال يغنينا مرأة يغنينا، وشو كانوا أي الأول لا يكون مغنيهم إلا رجل، الرجال يكون مغنيهم رجل والنساء يغنيهم مرأة، قال مو عيب على لحانا أن يكون مغنينا مرأة، فسكوا الراديو بكلمة لطيفة. نعم. طيب. وروي عن سفينة أبي عبد الرحمن، سفينة هذا اسمه أحد خدام الرسول عليه الصلاة والسلام، اسمه سفينة. نعم. أن رجلا ضاف علي ابن أبي طالب رضي الله عنه فصنع له طعاما، فقالت فاطمة رضي الله عنها لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا، فدعوه فجاء فوضع يده على عضدتي الباب فرأى الكرام قد ضرب به في ناحية البيت، فرجع قالت فاطمة فتبعته، فقلت يا رسول الله ما ردك؟ قال إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتا مزوقا لا يعني بالقاف إيه؟ نعم يعني الرسول رجع لأجل القرام، والقرام هو زي ما قلنا إما الشرشف أو البطانية التي فيها صور صور يتلهى الإنسان بها. نعم. طيب. وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت أخذت نمطا فسترته على الباب فجذبه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أماته جذبه يعني أخذه ليميته ليرميه حتى هتكه أو قطعه، وقال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. وروي أن أبا مسعود رأى صورة في البيت فرجع ودع ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت سترا على الجدار فقال أتسترون الجدر؟ فقال ابن عمر غلبنا عليه النساء، فقال من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لكم طعاما. فرجع. قال الإمام رحمه الله يعني هذا من باب الإسراف، هذا عدو من باب الإسراف، يعني على أن الغطاء أن الجدار ما ينبغي تتغطى، ما عليه ترخمها تلونها بالبوية بالرخام، ما عليه، أما أنك تكسوها تضيع المال في مفاجر ولا في. نعم. رضي الله عنه. وفي الحديث أولئك أهل الله أولئك أهل الله رضي الله عنه. نعم. وفي الحديث دليل على كراهية القعود على الصور ورخص بعضها بعض أهل على الصور على الصور ممكن يقول نعم. يعني على أن الصور يكره الإنسان أن يأخذها مفخرة، لكن لو أخذها للخدمة بأن يدوسها، يعني لو كان في الحنبل الذي أنت تدعسه برجلك صور ما عليه يستخدم، لكن لا تجعلها للزينة فوق الجدار فوق كذا. نعم. طيب. ورخص بعض أهل العلم فيما كان منها من الأمات التي تطأ وتداس بالأرجل تهاني يعني. وروي أن أبا ذر دعي لوليمة فلما حضر إذا هو بصوت فرجع فقيل له ألا تدخل؟ فقال أسمع فيها صوتا. ومن كثر سوادا كان من أهله، ومن رضي عملا كان شريك من عمله. يعني صوتا كانه يعني سمع صوت غناء من الغناء الملهي، من الغناء الملهي. لو جاءوا في زماننا هذا ايش كان يعني كان يطقوا مما يروا رضي الله عنه. نعم. قال الامام وكذلك اذا دعاك من اكثر ماله من حرام او من لا تامن ان يلحقك في اجابته ضرر في دين او دنيا فلا عليك الاجابه. نعم. لو عرفت ان انسان يشتغل باموال الربا او يشتغل بكذا، تعرف ان ماله هذا مجموع من ايه اكثره من حرام، فانت لو دعيت ولم تحضر ما عليك لومه، ما عليك لومه. نعم. طيب اقرا يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلومكم في الدارين امين. والتاسع السجود مرتين في كل ركعة، وأقله مباشرة بعض جبهة المصلي موضع سجوده من الأرض أو غيرها. يعني الشيخ لا زال يذكر لنا أركان الصلاة، وذكر منها أول تكبيرة أول النية في القلب، يعني يريد أن يصلي الظهر أو يصلي أربع ركعات للظهر أربع ركعات للعصر يبين، أو ركعتين للصبح أو ثلاثة للمغرب أو أربع للعشاء. نعم. في قلبه ثم يقول الله أكبر، لا بد من التلفظ بقول الله أكبر. وأما الذي يقول ولا يقول الله أكبر غير تلفظ صلاته غير صحيحة، يعني لا بد من الله أكبر، لا بد من إيه، لا بد من ذكرها تلفظا. نعم. وأكمله أن يكبر لهويه للسجود بلا رفع يديه. والثاني قراءة الفاتحة، والثالث الركوع مع الطمأنينة، مع الطمأنينة. يعني إذا نزل للركوع يصبر ثلاث مرات التصبيح، مو ينزل ويرفع قوامه، ثم بعد ذلك الاعتدال، يقف سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد، ويقف مطمئنا لا يستعجل، يقف مطمئنا ربنا الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، بعد ذلك يسجد وهو السجدتين، يسجد ويقول سبحان ربي الأعلى بحمده، سبحان ربي الأعلى بحمده، سبحان ربي الأعلى بحمده، أقله ثلاث مرات مع الطمأنينة، ثم يرفع من السجود وهو الجلوس بين بين السجدتين، كمان يطمئن مو ورا بعضه، رب الله أكبر، رب اغفر لي وارحمني وسامحني واغفر لي ولوالدي ومسلمين أجمعين، ثم يسجد السجدة الثانية وهكذا. نعم. وأكمله أن يكبر لهويه للسجود بلا رفع يديه، ويضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته. يضع أول مرة ركبتيه ثم يضع يديه، هذا إذا كان إذا لم يكن عنده عذر، وأما إذا كان عنده عذر بأن كان كبيرا أو عاجزا لا يستطيع أن ينزل على ركبتيه بل يضع يديه أولا فلا بأس. ويضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. ثم جبهته وأنفه، ثم السجود يكون على الجبهة والأنف. بعض الناس يسوي كده برأسه، يعني يقع سجوده على أول رأسه على أول الناس، فإذا وقع السجود على أول الناس هذا السجود غير صحيح، لأن السجود الواجب أن يكون على الجبهة مع الأنف. نعم. والعاشر الطمأنينة. شوف بالإجابة قوله مع الأنف جوا عندك. قوله ثم جبهته ثم جبهته وأنفه أي مع أي مع أنت ما أشار إليه بتر يعني الوهو بمعنى إيه بمعنى مع نعم كما أشار إليه بتعبيره بالواو فوضع الأنف سنة وضع الأنف سنة مع الجبهة نعم. ولا يكفي وضعه وحده لأن المعتبر هو الجبهة نعم. والعاشر الطمأنينة فيه السجود أي السجود بحيث ينال موضع سجوده ثقل رأسه. شوف يقول لك الشيخ لأن المطلوب وضع الجبهة ولو وضع رأسه بالتنكيس الجبهة هنا هو وضع رأسه هكذا فسار سجوده على هنا كيف يصير يصح الصلاة لا تصح الصلاة كما أن لو وضع لو سجد على أنفه فقط دون جبهته لا تصح له الصلاة كذلك لو سجد على بعض رأسه ولم يسجد جبهته نعم كذلك إيه لأن الجبهة هي أحسن موضع في الوجه لأن أحسن موضع في الإيه في الوجه كما أن الوجه هو أعظم إيه أعظم مخلوق في الجسم أعظم شيء في الإيه في الجسم ليه سمي وجها للمواجهة لأن الإنسان لما يخاطب إنسانا يواجهه ولا ما يواجهه والوجه إذا لم يكن في الجسم موجود صاحبه لا يعرف لو قطع رأس إنسان نسأل الله السلام والجثة باقية هل تعرف الجثة إذا كان أنت ما تعرفه بعلامته ما تعرفه لأن الإنسان ما يعرف إلا به بوجهه تقول تعرف فلان يا شيخ يقول لك والله أعرف وريني وجهه أريني وجهه فزار الوجه يعرف به الإنسان نعم بحيث ينال موضع سجوده ثقل رأسه ولا يكفي إمساس رأسه موضع سجوده ثم معناته على أنه يشترط في السجود أن يضع رأسه في الأرض مع ثقله لا بس كده خطفا لا لابد أن يسجد ويمكث مع الطمأنينة واضعا رأسه مع القوة في الأرض مع القوة في الإيه في الأرض إيش الحكمة في ذلك الحكمة في ذلك أن الإنسان أحسن جزء في الوجه هو الجبهة وأحسن عضو في الإنسان هو الوجه والموضع الذي يسجد عليه الإنسان هذا الأرض موضع الأقدام موضع الناس كان يمشي برجولهم يرفع على الأرض فمعناته أنا أضع وجهي وأعظم جزء في الوجه والجبهة أضعها لمن خلق سجد وجهي لمن صوره وشق سمعه وبصره الإنسان لما يسجد يقول سجد وجهي لمن صوره وشق سمعه وبصره شوف الساجد يضع المؤمن الصالح نعم المريد أن يجعل صوته لله يسجد يعني معناته على أن وضع أعظم جزء وضعه في الأرض الذي يدوس بالأقدام لمن لربه سجد وجهه لمن صوره وشق سمعه ما خلى كده شقه سمعه وبصره سمعه الأذن لو كان الأذن مسكوب ما تسمع يا ابن آدم فأنت تحمد الله تشكر الله على هذه الخلقة الذي خلقك عليها ولقد كرمنا بني آدم كرمنا بني آدم كيف كرمناه أنه جعل يمشي على رجلين وعيونه في رأسه ما جعله مثل الحمار يمشي على أربع ولا جعل عيونه كده الحمار كده عيونه كده حيوانات فالله كرم بني آدم وجعل خلقته على أحسن خلقة يمشي على رجلين معتدلا نعم وينطق هذا من الله كرم بني آدم وجعله أميز مخلوقاته سبحانه وتعالى بأن جعل صورته حسنة وجعل كذلك وجعله ناطقا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إيش معنى البيان؟ يعني يبين عن نفسي أنا وجعان، أنا أبغى أشرب، أنا أبغى بالله. لو كان ما يتكلم بني آدم كان مثل الحمار يربط هناك في السلسلة أو بالحبل في موضع الشمس، في موضع عدم الماء، في موضع عدم الإكرام، ما يتكلم. لكن الله جعل بني آدم يتكلم، هذا من آية. ولقد كرمنا بني آدم. نعم طيب. ولا يكفي إمساس رأسه موضع سجوده بل يتحامل بحيث لا ينزل رأسه من السجود بدون قوام الله، خلي رأسه مع الثقل، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان. أما الركوع فعظموا فيه فيه الرب. الركوع يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، أقلها كم؟ 3 مرات. وفي السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، أقله 3. ثم يرفع، ربي اغفر لي وارحمني وسامحني والدي والمسلمين أجمعين. ثم يسجد. وأما وراء بعضه كده خب الملك اللي موكل بالصلاة يلفها مثل الثوب الخلق المشقق ويجعل هذه الكورة، يقول له يا خط هذا غير مقبولة. أسأل الله السلام. صلاة ركعتين بطمأنينة مع واجباتها بأدائها بواجباتها وأركانها وسننها خير من 100 ركعة بغير طمأنينة، لأن المئة الركعة ما هي مقبولة.